قال ابن عمر رضي الله عنهما: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، وإنه يجيء أقوام بعدنا يتعلمون القرآن يشربونه شربا ماء، يقيمون حروبه ولا يقيمون حدوده. يبقى تعلم الإيمان كان سابقا على تعلم القرآن، لذلك لم يكن هناك أي اعتراض على كلام الله. ليه؟ لأن الإيمان ثابت، كل ما يجي له آية يقول له سمعنا وأطعنا. ليه؟ الإيمان متقدم، بخلاف ما إذا كان القرآن متقدما على الإيمان.